نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. نعم. وقوله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، لطول الباب نقف إن شاء الله مع الأدلة تباعا، لأن طويل الباب. إذن باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا الدين، يعني مناسبة هذا الباب للترجمة، أن هذا الدين هو الذي عليه الأنبياء والمرسلون، وأن هذا الدين يتصف بصفات عظيمة. ومر معنا أنه لا بد من الدخول في الإسلام عامة، وأنه لا بد من الدخول في الإسلام خاصة. فاستدل بهذه الآية العظيمة من سورة الروم: فأقم وجهك، أي اجعل وجهك قائما مستقيما للدين حنيفا. حنيفا أي مائلا عن غير الله، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق. وفي الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فالفطرة هي دين الله جل وعلا، وهي دين الإسلام الذي جعل الله جل وعلا الفطرة متقبلة له. ثم لم يكتفي بذلك، ولهذا لا بد من الحجة الرسالية التي بها تقوم الحجة على الخلق. ومجرد الفطرة والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إلى غير ذلك، إلى آخر الآية. المفيد أن في تلك الآية الميثاق هو الذي أخذه الله جل وعلا على الخلق قبل أن يخلقوا، يعني ما زالوا نسمة، فأشهدهم الله جل وعلا ألست بربكم قالوا بلى. الصحيح أن ذلك الميثاق هو ميثاق الفطرة التي غرزها الله جل وعلا في الناس. وهذه الفطرة هي كالتهيئة لإعداد الخلق لتقبل الرسالة. ولكن يغلط من ظن أن الله جل وعلا يعذب الناس بمجرد أنه غرزت فيه تلك الفطرة وولد على فطرة. لا، بل لا بد من بعثة الرسل. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فجعل الحجة هنا بماذا؟ بإرسال الرسل. أحسنت. ولهذا قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فإذا كانوا غافلين عن الحق فلا بد أن الله جل وعلا يبلغهم. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن متى جاءت الهداية والضلالة؟ بعد إرسال وبعث الرسل. ولهذا قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فدل على أنه لا بد من إنذار الناس قبل تعذيبهم، وهذا بالإجماع. فأجمع أهل العلم على أن الله جل وعلا لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. فالحجة إنما تكون ببعثة الرسل وإنزال الكتب. واضح الأمر؟ واضح. إذن الشاهد هنا أن هذا الدين قائم ومبني على الفطرة وموافق لها، وغير ذلك من الأديان والكفر والشرك إنما تمجه الفطر وتأنف منه الأنفس. والله جل وعلا أقام على الحق براهين، وأقام على بطلان الباطل براهين. والذي رزقه الله جل وعلا عقلا وإنصافا وهداه الله تعالى فإنه يبصر هذا ويبصر هذا. ولكن ليس لعقلك فقط سبيل الهداية، إنما أنت بالله ولله. ولهذا جاء عن ذنون المصري أنه قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فلا يغتر العبد بعقله ولا بفضله، وإنما الشرف والعز والهداية إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم واضح. نعم. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. نعم. الآية. فهذا دليل على أن دين الإسلام إنما هو مما يتواصى به الأنبياء، والأنبياء لا يتواصون إلا بما هو حق وصدق. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ماذا؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالدين الذي ينبغي أن يعاش عليه ويموت العبد عليه هو دين الإسلام. الإسلام. نعم. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية. فالدين الذي يتبع هو دين إبراهيم عليه السلام، ونسب هذا إلى إبراهيم عليه السلام لأنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الحنفاء، والأنبياء الذين جاءوا من بعدهم من ذريته. وذكر بعض أهل العلم أمرا آخر، وهو أن إبراهيم عليه السلام كانت العرب تعظمه، فجاء الأمر في القرآن باتباع ملة إبراهيم إلزاما للعرب الذين كانوا يعظمونه. فلو كنتم حقيقة ممن يعظم إبراهيم فينبغي لكم أن تعظموا دين رب إبراهيم، وهو دين التوحيد. فيكون هذا الدين هو مسلك الأنبياء الذين قال الله جل وعلا فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيديه، والذي أوذي في سبيل الله جل وعلا، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم إمام الحنفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء. فهذا الدين مبني على التوحيد ومنابذة الشرك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. نعم. فدليل هذا تأكيد لما جاء في الآية أن أحق الناس باتباع إبراهيم عليه السلام هم هذه الأمة. لماذا؟ لأن اليهود ينتسبون إليه، والنصارى ينتسبون إليه، بل والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه. وهذه كلها دعاوى، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالحجة في الاتباع والدليل. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن: زعم قوم حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وكذلك لما زعم نصارى نجران واليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن أنتم إلا بشرا، أو كما قال سبحانه وتعالى. فاليهود والنصارى زعموا ذلك. قال تعالى في سورة آل عمران، وقد مر معنا هذا في الآية التي قبلها، قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن إبراهيم عليه السلام ليس لا يهوديا ولا نصرانيا، ولكنه حنيف مسلم. فإن كنت من أتباعه فينبغي لك أن تكون يعني حنيفا مقبلا على الله جل وعلا وتوحيده، معرضا ومخالفا ومنحرفا عن الشرك وفروعه من البدع والمعاصي وغير ذلك من الأمور. فالشاهد أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الأمة، عفوا بإبراهيم عليه السلام هم هذه الأمة مع نبيها عليه السلام. ولهذا إذا أتى موسى عيسى عليه السلام في آخر الزمان إنما يكون على شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وله عنه أيضا قال نعم. ولهذا لما ادعى نصارى نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة التاسعة ادعوا أنهم على حق وأن عيسى عليه السلام هو ابن الله، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى حاكيا وذاكرا تلك القصة، قال سبحانه وتعالى قال تعالوا ندعو أبناءنا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الظالمين أم على الكاذبين؟ الكاذبين، على الكاذبين. فهل فعل نصارى نجران تلك المباهلة؟ لا لا، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسن وحسين وعلي رضي الله عن الجميع فما قبل. لماذا؟ لعلمهم بأنهم على باطل وعلى كذب. ولهذا اليهود زعموا أنهم يعني قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تعالى تلك أمانيهم، أين دليلكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يريد الجنة عليه بالتوحيد والاتباع، وهذا ليس لهم فيه نصيب إلا أن يتبعوا هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولهذا الله جل وعلا قال عن اليهود، قال في عدة مواضع، قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الصحيح من أقوال المفسرين أنها دعوة للمباهلة، إن كنتم صادقين تمنوا الموت، يعني أدعوا على أنفسكم بالموت وباهلوا المؤمنين إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يفعلوا لأنهم يعلمون أنهم على كذب. والله جل وعلا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واضح؟ ولو عدت إلى تفسير هذه الآية تجد في لطائف من كلام العلماء لماذا قال كما يعرفون أبناءهم. أترك لك الرجوع إلى كتب التفسير حتى تستفيد في ذلك الأمر، واضح؟ نعم. طيب نعم. وله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. لا، أنا عندي بدأ الإسلام غريبا، ليس عندك؟ أنا عندي النسخة اللي فيها شرح الشيخة. لا، هذه النسخة، هذه أنا عندي، أنا سأقرأه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ثم يأتي الحديث الذي ذكرت. الحاصل أن هذا الحديث فيه ظاهر بأن الإسلام وصف بالغرابة أولا وسيوصف بالغرابة آخرة. هذه الغرابة ما معنى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بيئة مشركة، يعني مقت الله جل وعلا كل الخليقة عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فما بقي لله جل وعلا قائم بالحجة إلا أفراد قليلين كانوا على حنيفية وتوحيد. فسادت جاهلية عظيمة، فبعث الله جل وعلا هذا النبي. والغرابة هنا هي ليست مفارقة المألوف الصحيح، إنما هي حق في وسط باطل عظيم. فالغرابة هنا مدح، واضح؟ لأنها جاءت على خلاف واقع مليء بالشرك، فجاءت غرابة حق. قال وسيعود غريبا كما بدأ. فلا ينبغي للسني إذا رأى كثرة الهلكة أن يفزع، إذا كان على جماعة الدين وجماعة المسلمين الحق. فإذا كنت على حق ودليل وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرك الغرابة. لكن وين الإشكال؟ إذا كنت غريبا لكن بباطلك، كما مر معنا في الخوارج، فارقوا جماعة الأديان ففارقوا جماعة الأبدان. لكن نحن نقول أن إذا رأيت الباطل منتشرا وأنت متمسك بالحق الذي عليه نور الوحي والذي كان عليه الصحابة فلا تضرك الغرابة، بل هي تزين ولا تشين. ولابن رجب رسالة في غربة الدين ينبغي الرجوع إليها. فالحاصل أن هؤلاء الغرباء طوبى لهم، طوبى إما هي كلمة تبشير وفضل، أو طوبى هي الشجرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها لباس أهل الجنة في الجنة، وطولها مسيرة كيت وكيت. وعلى كلا المعنيين الأمر فيه بشرى عظيمة للغرباء الذين تمسكوا بالحق لما ضاع ولما ضيعه أهله، وهذا فيه فضل في الحقيقة لهذا الدين الذي جاء غريبا وهو في بعض الأزمان غريب. وفيه فضل أيضا للسنة التي كانت غريبة في بعض الأزمان وهي أغرب في هذه الأزمان، ولكن الله جل وعلا ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. نعم. وله أيضا عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والشاهد من هذا الحديث أن العبرة ليست بالصور فقط، إنما العبرة إلى أمرين، يعني محل نظر الله جل وعلا للخلق يتجه إلى موضعين اثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر. الموضع الأول هو القلب، والقلب محل النية والإخلاص والصدق، والنظر الثاني هو نظر إلى العمل. فينبغي للعبد أن يصلح الباطن كما ينبغي له أن يهتم بإصلاح الظاهر. وهذا فيه رد على من يقول الإيمان في القلب ويسكت، هذا في الحقيقة قول المرجئة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا إشارة لأن أصل التقوى في القلب، لكن ذلك القلب إذا لم يثمر عمله، أو إذا لم يثمر عملا ظاهرا على الجوارح، فإنه ليس بإيمان كما هو متقرر عند أهل السنة، لما اتصل عندهم أو لما ظهر عندهم من الأدلة بتلازم الظاهر والباطن. وفي الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة، الحديث المعروف، فدل على أنه إذا استقام الظاهر فهو دليل على استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن لا بد أن يظهر ذلك على استقامة الظاهر، وكلا الأمرين مرتبط. فالذي يقول لك الإيمان في القلب، قل له هذا قول الجهم بن صفوان، إنما الإيمان في القلب ولا بد أن يظهر على الأقوال والأعمال، بدليل هذا الحديث في الصحيح. واضح؟ قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الدين في الحقيقة اعتنى بالأمرين، اعتنى بأعمال القلوب وتصفيتها من كل شوائب الرياء والسمعة وما يكدر ذلك، واعتنى بالظاهر. وفي الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. وفي الآية: وأرنا مناسكنا، وقد مر معنا هذا. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظمه السير إلى الله، يقول: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، ثم قال: وهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وهذا هو العمل الحسن الذي يكون أصله صدقا وإخلاصا، والذي يكون ظاهره اتباعا وسنة، وهو الخالص الصواب. وهذا هو العمل الحسن كما قلت، كما قال تعالى، كما مر معنا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بملة إبراهيم حنيف وما كان مشكلة. ثم قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الإسلام الإخلاص، الإحسان اتباع السنة. لهذا قال ابن قيم ومر معنا: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. الجاهل يعمى عن هذه الشروط العظيمة التي بها قبول العمل. واضح؟ نعم نعم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض وليرفع عنا إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. اختلجوا دوني يعني أخذوا. فأقول: نعم. فأقول: أي ربي أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. وهذا حديث عظيم له طرق كثيرة وروايات كثيرة في الصحيح وفي غيرها، وهو فرطكم أي منتظركم وسابقكم، يعني أقدم قبلكم إلى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخب فيه ميزابان من نهر كوثر في الجنة، زواياه متساوية وهو مربع على الصحيح، لونه أشد بياضا من اللبن، وذوقه أحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء. قال العلماء تشبيه الآنية بنجوم السماء فيه فائدتان: الأمر الأول كثرة الآنية، والأمر الثاني ضياؤها وحسنها لحسن النجوم التي زين الله بها السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الشرب الصحيح أنه يكون قبل الصراط، وذهب القرطبي إلى أن هناك حوضا قبل الصراط وبعد الصراط، ولكن الصحيح أن الحوض قبل الصراط، لأنها قبل الصراط الحاجة تكون إليه لشدة العطش وقرب الشمس وهول ذلك اليوم العظيم، يسر الله جل وعلا علينا المقدم عليه سبحانه. أمين. إذن هذا الحوض يرفع ويؤتى به، وفي سنن الترمذي وصححه الألباني لكل نبي حوض. هذا الحوض يأتي ويأتي أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، انظر الحديث الأول فيه صدق الظاهر مع الباطن، هنا يبين أن الظاهر وحده لا يكفي، وهذا من دقة صراحة التصنيف. ظهر لك الأمر الآن؟ واضح. قال ولو يرفع عنا إلي رجال من أمتي، بماذا؟ كما في الحديث الآخر غرا محجلين، صح ولا لا؟ نعم. تظهر عليهم علامات الضياء، لكنه في الظاهر لم يتبعه صدق في الباطن. قال حتى إذا أهويت، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليناولهم، اختلجوا دوني، أي أخذوا ودفعوا وأبعدوا دون النبي صلى الله عليه وسلم، وحيل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأقول أي رب أصحابي، يعني في الظاهر، وهذا ده صحيح أنها أقوام من العرب ارتدوا، واضح؟ كانوا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لكنهم ارتدوا وغيروا وبدلوا. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، جاء في بعض الروايات فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق بالخلق يتبرأ منك، فهذا أعظم الذل والخزي يوم القيامة والعياذ بالله. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث فيه شر الإحداث، وأنه لا يكفي الظاهر ولا كما لا يكفي الباطن وحده. كيف لا يكفي الظاهر وحده؟ بأن هؤلاء لهم ظاهر يأتون عليهم علامات المسلمين في الظاهر، لكنهم لم يصدقوا في الباطن، هل قبلوا؟ لا، ما قبلوا. الأمر الثاني لا يكفي الباطن وحده، لماذا؟ لأنه قال لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن إحداثهم في الدين دليل على الدفع ولو صدقت النية. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أن الإحداث في هذا الحديث يحمل على نوعين من أنواع الإحداث. النوع الأول إحداث أكبر، وهو الكفر والردة عن دين الإسلام، وهذا يبعد صاحبه بعدا نهائيا وليس له في الجنة نصيب، عياذا بالله. وهذا ينطبق على من ارتد، وينطبق على من وقع في البدع الكفرية كالروافض والجهمية وغلاة القدرية وغير ذلك، واضح؟ نعم. طيب الأمر الثاني قالوا إحداث دون الأول، وهو إحداث لا ينقض أصل الدين، وهو غالب البدع المعروفة عند الناس من بعد اعتقادية وعملية، فهؤلاء أحدثوا فيذادون ويدفعون عن الحوض، لكن يبقى معهم اسم الإسلام. وذهب إلى هذا جماعة، ولابن قتيبة كلام، والسلف كلام طويل في هذه في شرح هذا الحديث، في أن البدع هي من أسباب الرد عن الحوض. وإلى هذا أشار القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته، فقال عن الحوض: يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتاني. فالذي فتن الناس والذي افتتن بنفسه بالبدع والمحدثات حري بأن يدفع عن الحوض. ولهذا قال العلماء بأن البدع تذودك عن الحوض، وإن صدقت نية صاحبها، لأن العمل لا يكفي فيه مجرد النية، بل لابد من النية والاستقامة على السنة. وإلا لو كانت النية وحدها تكفي ما كان لبعثة الرسل حاجة. واضح؟ نعم. ولهذا يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. واضح؟ نعم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالاستقامة ظاهرا وباطنا. أمين. نعم. واصل. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ وهذا في شرف لمن آمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وأعظم سنته وهو لم يره، وبينه وبينه قرون. وهذا فيه دليل على أنه مهما كان للعبد المسلم من ذنوب فإن رحمة الله عظيمة، فإن إيمانك وتسليمك بالغيب على ما يبعد بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا في نفسه توفيق من الله جل وعلا أن اجتباك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 15 أو 14 قرن، وتكون ممن يعظم سنته ويحبه، فهذا لا شك أنه فضل عظيم. ومن لطيف ما قرأت أن أحد الأئمة سأله تلميذه قال: كيف تقول أن قال التلميذ للشيخ: قال: يصعب علي أن أطبق حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني قال: أنا لا أستطيع أن أتصور هذا. فقال له: لعلك تعرف القصة. لا لا. إيه. فقال له شيخه ومن أئمة السلف، ونسيت صراحة تفاصيل القصة، لكن الشاهد الدرس العام فيها، فقال له: لو جاء الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بقتله، أكنت تفديه بنفسك وولدك ووالدك؟ قال: أفديه بكل ما عندي. قال: هذا هو. واضح؟ نعم. رأيت الصورة؟ يعني أنت فربما بعض الناس يستصعب هذا. في الحقيقة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يعني ما كنت تقبل أن يشاك بشوكة. واضح؟ نعم. وهذا فضل الله جل وعلا على هذه الأمة التي عظمت نبيها. النصارى عيسى من تعظيمهم له جعلوه إلها، اليهود من احتقارهم وقلة تعظيمهم للأنبياء قدحوا فيه، حتى قدحوا في موسى عليه السلام وقالوا فيه كيت وكيد. أما هذه الأمة تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تخرج ذلك التعظيم عن حد التوحيد، فتقول: العبد عبد، الرب رب، والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثان، لله حق لا يكون لعبده، ولعبده حق، هما حقان. حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب الهلاك، فبئسة السببان، أو كلمة نحوه. واضح؟ نعم. إذن هذا شرف عظيم، نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني خيل أسود، خيل أسود وعليه علامة بيضاء، يعني يظهر ولا لا؟ يظهر واضح. يظهر. قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، وناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. نعم، ومرة شرح هذا. نعم نعم. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال بينهم النسخة اللي عندي كشفها بيني. نعم. غلط. بيني وبينهم. نعم. فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني الهلك كثير والعياذ بالله. نعم. ولهم في حديث ابن عباس ولهما نعم ولهما في حديث ابن عباس فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ومن العبد الصالح هنا؟ عيسى عليه السلام. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، بعدين قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الآيات من آخر سورة المائدة. نعم، نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفنا. نعم أمين. ولهما عنه مرفوعة ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي يعني الله عنه تأتي سليمة وأنتم بعدين تحدثون فيها ما تحدثون، لكن في الحقيقة تجيك سليمة كاملة الدابة. نعم صحيح. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، متفق عليه. فالفطرة هنا دين الإسلام، وهذا كل هذا مرة معنا. نعم نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. أي فيه يعني خلط وفيه خير وشر، واضح؟ يعني فيه دخن غير صافي دون الخير الأول. نعم. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني فيه خلط. نعم. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا قلت يا رسول الله نعم. وهذا رأيناه ونراه من ظهور البدع، بعد خاصة بعد انقراض عهد الصحابة وكذا بدأت الفتن، وفي عهد الصحابة الخوارج خرجوا والقدرية خرجوا والرافضة خرجوا وبدأ الهلاك والغلط والخبط والخلط، ويصبح دين الإسلام يشوبه ما يشوبه إلا من شاء الله جل وعلا ممن كان مستقيما. وفي عصرهم كانت الاستقامة هي السواد الأعظم، أما في عصرنا فأصبح الضلال هو السواد الأعظم عياذا بالله. نعم. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذه الأمة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم، فعدونا الأول نحن. ولهذا لما يدعو العلماء بضرورة التصفية والتربية، هذا يعني الألباني رحمه الله تعالى وضع الأصبع رحمه الله تعالى على الداء، صف الدين من كل ما يشوبه ثم رب الناس على هذا الدين. التصفية الآن أصبح يقوم بها العلماء، بقيت التربية وين؟ الأخلاق في واد ونحن في واد إلا من رحم الله. الخير في هذه الأمة موجود، لكن الشر للأسف منتشر والعياذ بالله. ولهذا هذا زمن صعب في الحقيقة. ليش؟ لأن الحجة قامت بانتشار العلم وكثرة الوسائل المؤدية إليه. طيب ما الذي بقي؟ بقي العمل، والعمل قليل، بل بالعكس كلما زادت المعلومات كلما كثر الكسل. والله المستعان، نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفنا. نجد عند العام أحيانا ممن لا يحسن هذه الأمور، عنده من الإقبال على الصف الأول والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة بصدق والحرص على جماعة المسلمين والحرص على أداء النوافل ما ليس عند بعض الناس ممن هو مشهور من طلاب العلم. وفي الحقيقة ربما ذلك العامي هو من أولياء الله جل وعلا وأنت لا تدري، والآخر مكتوب عند الله في المنافقين ونحن لا ندري، والله المستعان. نعم. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا النجاة أنك تبقى مع جماعة المسلمين وإمامهم، طبعا إن كان لهم إمام، فإن لم يكن لهم إمام يأتي الجواب. نعم. نعم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. نعم، يعني أنك تبقى وحدك. ولهذا ألف العلماء في العزلة، الخطابي ألف كتاب العزلة، لابن بالدنيا ظن رسالة في شيء من هذا يعني. ولهذا العلماء قالوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم، هذا حديث. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كنت مش نسألك عليه ما كيف الجمع يعني بين إيه هذا الجمع. والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل تلك الفرقة كلها. العلماء قالوا إذا كنت تستطيع أن تصلح ولا تخاف على نفسك وفي الناس رجاء فخلطتهم أولى. إذا كانت الفتن عم والشر انتشر بدرجة أنك قد تهلك مع الهلكة فهنا الاعتزال أولى. واضح؟ واضح. فلكل مقام مقال. نعم. زاد مسلم على فكرة هذا الحديث حديث حذيفة، طبعا هذا شرحه يحتاج محاضرة طويلة، ومن أحسن من شرحه يعني في محاضرة وفيها فوائد صراحة، فوائد عظيمة، الشيخ عبيد الجابري سدده الله تعالى في درس قديم صوتي ثم طبع في مجموع الرسائل الجابرية الجزء الأول بعنوان إتحاف البشر بشرح حديث حذيفة بن اليمان إن كنا في جاهلية وشر. وهذا صراحة يعني هذه الرسالة موجودة ومطبوعة، يعني احرص عليها، في شرح الشيخ جاء صراحة سديدا منهجيا رائعا يحسن أن يكون محاضرة يعني عظيمة. واضح؟ نعم نعم. بارك الله فيك، إن شاء الله نضبطها إن شاء الله قريب. أنت الآن عندك أمرين، عندك المحاضرة هذه تقرأها وتفيدنا بما فيها، وعندك الأمر الثالث تفيدنا بيعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، سبب نزولها ماذا؟ هذه تفيدنا بها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إيه؟ بإذن الله. نعم. زاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة، يعني ما بقي شيء. واضح. فالدجال هنا إشارة إلى أن ظهور الدجال هي في الحقيقة إذان بانتهاء العالم، والدجال من آخر العلامات الكبرى، ليست آخر لكن من آخر العلامات الكبرى. وفي هذا الحديث أن الله جل وعلا يفتن خلقه بما شاء، فالدجال يأتي معه نهر ونار، فناره نهر ونهره نار. الصادق المسلم الذي يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقه يتبعه يدخل في النار فتكون نهرا، والذي يكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجهله يدخل في النهر فإذا هو نار. وهذا فيه أثر التصديق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم نعم. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، وهو الإسلام العام والإسلام الخاص والسنة التي في هذا الإسلام التي لا تميل بك لا يمينا ولا شمالا كما سيأتي. نعم نعم. ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. الأهواء هي البدع والشبهات، ولهذا قال بعض الأدباء قالوا الهوى هوان نزعت نونه، والهوى يهوي بك في نار جهنم. ولهذا ينبغي للعبد أن يتمسك بالسبيل والسنة ويبتعد عن تلك الأهواء والأخلاط. كيف تعلم أنها أهواء؟ أنه لا يكون عليها نور الوحي. وكيف تعلم أنها أهواء لم يكن عليها الصحابة؟ وكيف تعلم أنها أهواء ليس عليها علماء السنة المحققون؟ فأنت إذا لزمت غرز هؤلاء فأنت بإذن الله تعالى ناج. أما إذا اغتررت بفهمك وصرت تفتش عن الشبهات والأهواء فتوشك أن تهلك. واضح؟ واضح نعم. ولهذا قال الحسن قال أخشى أن يلقيني في النار ولا يبالي. فليس لنا عند الله جل وعلا عهد ولا ميثاق، بل الذين قالوا هذا رد الله عليهم وقالت قالوا لن يدخل الجنة، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل هاتوا برهانكم إن لا، وقالوا لن يدخل قل اتخذتم عند الله عهدا، هي في أي لا في آية البقرة نعم وفي آية العمران قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي آل عمران وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل هاتوا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآيات. واضح؟ واضح نعم. والله جل وعلا قال أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل لك يمين؟ هل لك عهد؟ ليس لك عهد. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام حول هذا في كتابه الجواب الكافي. واضح؟ نعم. إذن بما أنه ليس لك عند الله جل وعلا عهد فإنك إن لم تستكن إليه وتخضع وتخشع لربك فتوشك أن تهلك. وقديما قيل من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله. والله جل وعلا أخبرنا عن بلعام بن باعوراء الإسرائيلي الذي اغتر بما عنده، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله أن يعافينا من ذلك البلاء. نعم. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفي على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، يعني إبراهيم عليه السلام انظر أبا العالية كيف يخاف على نفسه وهو من أجلة التابعين، وكيف يخاف على من معه وهو من أجلة الأئمة، يخاف عليهم من الخروج حتى من الإسلام، كما قال بعض السلف أنتم تخافون الكفر، أنتم تخافون المعاصي وأنا أخاف الكفر، لما عندهم من تعظيم الله جل وعلا وأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وهذا دليل على خوفهم رحمه الله تعالى. كما قال تعالى لإبراهيم أسلم، فبعض الناس تقول له عليك بالإسلام يقول لك يا أخي كفار، يا أخي قول الإسلام درجات. إبراهيم عليه السلام قال له أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، قل له قيلت لي من هو خير منك. واضح؟ لأن الإسلام درجات، فإما أن تثبت على ما فيه أو أنك ترتقي إلى غيره. واضح؟ فالله جل وعلا قال لإبراهيم أسلم. نعم. قال وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني من أبناء إبراهيم؟ إسحاق وإسماعيل. ويعقوب من أبناؤه؟ ابنه يوسف، وأبناؤه أنبياء في قول، وإن لم يكونوا أنبياء فهم صالحون، ومنهم جاء الأنبياء ومن الأصباط. واضح؟ نعم. نعم. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. فالسفه كل السفه هو الرغب والبعد عن ملة التوحيد. نعم. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فبانوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظر هذا الكلام العظيم، يعني يظن أن هذه جاءت في قوم بانوا، يعني عنا كانوا فبان، يعني كانوا بعيدا عنا ونحن بيننا وبينهم بعد المشرقين، ولكن في الحقيقة هؤلاء هم الصادقون. فلو كنت صادقا في اتباعهم فينبغي لك أن تخاف على إيمانك كما خافوا على إيمانهم، وهذا يكون بالبعد عن سبل الهلاك والإقبال عن سبل النجاة، وهو الإسلام والسنة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الإمام أحمد والنسائي. ومر معنا قول مجاهد أن السبل هي البدع والشبهات، وذكرنا في ذلك الموضع بأن في الحقيقة السبل هي أعظم من هذا، ففيها سبل الملل وهي التي تكون خارج الإسلام، وفيها سبل النحل وهي التي تكون بالبدع والشبهات في هذه الأمة. الحاصل أن النجاة باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا، وأن الإسلام لا بد من الدخول فيه كافة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. أمين وإياك، وإن شاء الله نلتقي في الدرس المقبل بحول الله تعالى. قلت لك سجلت ولا؟